بيان اللجنة الشرعية لأنصار الشريعة حول حرمة دم المسلم وقتل المتظاهرين. إن أعظم ما حرمه الله تعالى بعد الشرك هو قتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه الجريمة البشعة يجب على كل مسلم أن يبرأ منها ويتجنبها ويحذر منها، فإن هدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. إنما حصل ويحصل في بلادنا من قتل للمتظاهرين ومواجهتهم بالرصاص الحي إما مباشرة أو من طرف خفي لإشعال الفتنة لهو أمر خطير يدل على احتقار دماء المسلمين وأعراضهم، وهو مناف لعقيدة المسلمين، خاصة لو كان ذلك من أجل هدف سياسي دنيء كما هو الواقع اليوم. والأشد من ذلك ما يحصل من بعض أهل الفتن من الإعلاميين والسياسيين من تأجيج هذه الأحداث وخلط الأمور ببعضها، أو اتهام لجهات دون دليل، أو استغلال لهذه الأحداث في مآرب شخصية وأغراض سياسية خبيثة، فلم نلاحظ محاولة لوأد الفتنة في محلها وإخماد لنارها وتبيين الحقائق كما هي دون تزييف أو كذب. ونحن في هذه الفتن كنا دائما نحرص على دماء المسلمين مهما حاول أهل الفتن إيقاعنا فيها، فمعتقدنا وديننا يحرم علينا هذا، وتاريخنا شاهد بهذا في كثير من المظاهرات التي وجهت نحو مقارنا، فلم نسفك ولن نسفك دما مسلما، وإن كلفنا ذلك أن نخسر مواقعنا فلتزل الدنيا ولنفنى ولتفنى جماعاتنا ومشاريعنا ولا يراق على أيدينا دم مسلم بغير حق. إنها مسألة حاسمة في غاية الوضوح، كما نقول للإعلام المؤدلج الموجه الذي لا يراعي الحقيقة ولا يهتم بالرسالة ويبث الفتن وينشر الأحقاد بين أبناء الدين الواحد، نقول عليكم أن تتقوا الله فيما تبثون وتنقلون، وتثبتوا في أخباركم ومصادرها، فإن كلمة منكم قد تسبب قتل العشرات من المسلمين. عليكم بتهدئة الفتنة وإيضاح الحقائق للناس، فالكلمة الطيبة منكم تعين على حقن دماء المسلمين وحماية أعراضهم. وأخيرا نقول إن المجال مجال تذكير وتأكيد وبيان للموقف الواضح، وليس بيان إسهاب، وإلا فإن نصوص الشريعة المطهرة في هذا المجال لا تخفى على المسلمين جميعا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ورد عنا كيد الأعداء وحقد الحاقدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.